سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فسرت وبكر تجيري سيسمى الربين ذا حنين يتشور بالحنان التثو سد الساعة قيامة ذو وقر يوثي شقيق مزرا يوثي المعجزة أذ الزيني على رنسن السنين دايما السحور. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النظر. اللسكد بن ذن فيه اتبعن الهوان سن كل مرض قمضقيس الثاني يسثند الخبار امزولا شوين زند قرعن غف الشرك القرآن ذي الحكمة يكملن لكن ذا شرى ينفع وشاق ذيف النمران. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور، خش عن أبصارهم يخرجون من الجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عشر. انفسن السن مردي السور ونكن دي السورن غير وينك نرسينا اذفروني والننسن ادفغن ذخل زخوان وبحال جراضي سفين تجرى امقرى الضرقان غروني دي السورن اشينيني كفريون وقيني دي السامن حوش. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر. اشكد فن قبلك النية ولاد القوم من النوح الشد فن العبد النغ أقرنا سوقي يهبر ينوث تبهدلا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إذ عقر فبس يغواس أقرس وغر فغذيا إذ شتكنش نزمرا نلثي بريه النيا السومان دي شرشهرا ثمث نفك جعوينين ألم مملر ومان غفرمر يتوجردا نبس فلت فلوكث أمر الواحد مسمرا ثبذن الذي تجزال إرمن ذا ذبولن النار أذ وقني ذا الجزاء إونا كنيس هدبا. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر أثن نقمس العبرة ميلا ودي مكثين أمشي إلا رعتبيو أمشي إلا ونذريو أثنى نسهر القرآن إلا حفظة الفهماء ميلا ودي مكثين. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. سحد بن عد نفنسن أمشي إلا رعتبيو أمشي إلا ونذريو نرصرد في اللسنة ضو ذي السحيق نصرصر صمض ذي قسم حسي ذوم الذي ثكس ذي الغشي أما كني ذي الجذري اتزانتني سوقرعا. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم المذكر. أمشي إلا رعتبيو أمشي إلا ونذريو أثن السهر القرآن إرحفظ ذي الفهماء ميلا ودي مكثين. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر. سكدف القوم من ثمود سوينه ندن السوذ أن ناس أمكان ثباع يون واحد السجارة ما كان نخضى أنو نهبل حشف اللسي ديرس روحية جهرانة يخضع نستذاه الدف مقرن. سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم مصطبر. الدكع من زكا من هذاك الدف مقرن أقرغ نشجع الثرغمت أما كنسي تضرفا وقي ذجر في نثنيا عسيث كان صبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. خبرثنا من سنها يرسني يكتر غمت كل حدث سوى النباش شاور نوم شو من سن يدم السيف يروح ينغاش أمحي لا رحتفيو أمحي لا ونذريو. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن لذكر فهم المدكر. انشق عزن ديون الصيح أقولن ذهي شوري ينغذ أثنى نستهر القرآن إلى حفظة الفهماء ما يلوى دين مخثين. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. سكدفن القوم اللوط أي نسيثني دن السقوذ نكون نرصرد في اللسن وإنك نهني دي رجمن حشي مولاني اللوط ننجثن لو النصحور ذن نعمة نفك صورنا أكني نذن تكافية وإنك نغد شكرا. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري. أثني السقذيث اللوط إشرع تذن غمعور شكن ذق سقذ النينا أثن لس الدويرا أغفين في قون النينس نقرع زندل ننسن عرضة لعثب السقذيو. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. يصبح ذيك في اللسن لعثب يهن ذفاك عرضة لعثب ذو سقذيو أثنى نسهر القرآن إلى حفظة ذي الفهماء ميلا ودي مكثين. ولقد جاء أهال فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر. أثنى يسد من ذار غلقوا من نين فرعون سكدف من اللي يثمر ندمثني يستدمى أبنى يقون يزمر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. أعني ذي الكفار نون أي خير ولو ذاك نغض سعام يكون يضمنا ذي الكتب دين زلان نغاها تسقارا نكونين الطقف عن غرف يخصي من النغ هذا ظرن وقت طقفا هذا قرنسي من دفيرث. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الوعد نسن ذي الساعة قيمة ذي الساعة قعر نكثر نستثي قرضك نكثر ما الذي المجرمين أثني ذي ضرر ذي الهدار السن مرثن الزغرا ذي ثمس غفوذ مون نسن إمرنا لازن دينين جرفث ثمر وثمس نخرق كل شيء سر قدريس رمر النغوري حوجرا حشي وثري شارها أمزن ذمر مشطيط ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر الله أكبر. نسنجر وذي كنشبان ما إلا ودي مكثين ربينك نخذمن أثني يكتب ذي زممات الملائكات يزفشر كل ثم شطوح تتمقرات تكتب ذي اللوح المحفوظ ما ذوي ذي ضوع ربي ذي الجنة يكو ذي سفن ذي قمكان يلهان قربا أغرق لي ذي زمرن ربي سبحانه.